الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، سمعنا قول الله عز وجل عندما قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لا شك أن المشرك قد ضل ضلالا بعيدا وضلالا عظيما، كما في قوله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، لأن المشرك جعل مع الله آلهة أخرى، لأن المشرك عبد مع الله غيره، لأن المشرك جعل من دون الله آلهة، جعل من دون الله أندادا، عبد الأصنام، طاف على القبور، دعا غير الله، نسب بعض خصوصيات الألوهية لغير الله، ادعى علم الغيب، ادعى شفاء المرضى. والشرك أنواع كثيرة، ولذلك لا يغفر الله عز وجل لمشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك شأنه عظيم، أعظم ما عصي الله به الشرك، وأعظم ما أطيع الله عز وجل به التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال الله عز وجل على المشركين إن يدعون من دونه إلا إناثا بزعمهم. قال والملائكة بنات الله، جعلوا أندادا من الذكور ومن الإناث. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ العزى قال يعني يقال أنها امرأة، كما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى هذه التي يعبدونها، وكانت شجرة وحولها امرأة عجوز شوهاء شمطاء لها شعر، فأحرقها خالد رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، كما جعلت قوم نوح لها أندادا من دون الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لأن الشيطان يوحي إلى الناس ويحث الناس على عبودية غير الله، لأنه علم أن مصيره النار فأراد أن يكثر أتباعه وأن يكثر من جنده ليكونوا معه في نار جهنم. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذا يقع في الشرك، وهذا يقع في البدع، وهذا يقع في الكفر، وهذا يقع في الضلال، وهذا يقع في الفسق، وكما هو حاصل اليوم من الشياطين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا؟ الكفرة فرغت منهم الشياطين لأنها أفسدت قلوبهم بالشرك، لكنها أيضا أضافت إلى ما أشرك الله عز وجل به، أضافت إليهم بعض المعاصي، لذلك ارتكبوا في زماننا الحاضر من الجرائم والعظائم والقتل والسفك والشرك والكفر والخلاعة والخروج والانحلال حتى عن الفطر. كان يعني بعض الكفرة في قديم الزمان يعني عندهم بعض المروعة بعض الأخلاق، حتى قيل أن نساءهم في أزمنة سابقة ما كانت على هذا المستوى المنحل في هذا الزمان، نسأل الله العافية. أما الآن فإنهم وصلوا إلى مرحلة حط من البهائم، حط من البهائم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. كما مر هؤلاء في الشرك، وهؤلاء في الكفر، وهؤلاء في البدع. ألا يعني ترون اليوم هذه الجموع، نسأل الله الغفيرة، جموع الغفيرة تحج للمشاهد وتدعو الحسن والحسين وفاطمة يدعون عليا والعندروس وعبد القادر الجيلاني والبدوي والست زينب. قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم وقعهم في الضلال والأماني الكاذبة ولا عامرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن تغيير خلق الله الذي يحصل اليوم لبعض المسلمين حلق اللحى بالنسبة للرجال، النمص بالنسبة للنساء، كذلك الوشم، لعن الله الواشمة والمستوشم والنامصة والمتنمصة، كذلك الواصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها، كل هذا من تغيير خلق الله. كذلك يعني سمعنا في هذه الأزمنة المتأخرة أن هناك من تغير الحواجب وتغير الرموش وتغيير الأعين ونفخ الثديين وتصغير الأنف وتكبير الردفين، يعني لعب الشيطان بالناس لعبا عظيما حتى أصابتهم الأمراض المزمنة. الذين تدخلوا في خلق الله وغيروه أصابتهم الأمراض المزمنة. فالآن بعض النساء التي تدخلت في جسدها بالعمليات الجراحية في الثدي أو في الردفين أو في العينين أو في الأنف أو في بعض المواضع أصابتهم أمراض كالسرطان وكالأمراض الأخرى، الآن يريدون خلق الله الأول، لكن لا يمكن هذا. ومن المعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكا له، إنما هي لله، لا يجوز أن يتدخل فيها. ولذلك تنازع العلماء في التبرع، هل تتبرع بأعضائك؟ الشيخ ابن محمد بن عثيمين مات وهو يمنع من التبرع بالأعضاء، ويقول الأعضاء ملك الله ليست ملكا للآدمي، وملك الله لا يتعدى عليه أحد. وبعض المجامع الفقهية جوزوا التبرع بالأعضاء من الأموات لا من الأحياء، ومنهم من جوز التبرع بالأعضاء إذا كانت لا تؤثر على المتبرع. الشاهد أن الخلق هذا الذي آتاك الله ليس ملكا لك، إنما هو لله سبحانه وتعالى، فلا تتعدى عليه. ولذلك المرأة خلقها الله عز وجل بلا لحية، هذا خلق الله، فلا يجوز لها أن تنبت شعرا في وجهه. الرجل خلقه الله عز وجل بلحية، فيحرم عليه أن يغير خلق الله. والتغيير كثير في زماننا اليوم كثير، وهذا مصداق ما أخبر الله عز وجل به من توعد الشيطان بأنه سيظفر بجند وبقوم يطيعونه. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. وقد حصل في العصور الماضية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد البعثة أنهم كانوا يقطعون آذان الأنعام ويقول هذه سائبة، ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام، يقول هذه سائبة لا تركب ولا تحلب، هذه للجن، هذه للشياطين، هذه للآلهة، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله وقد خسر خسرانا مبينا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله ما فعل هذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه لأنه قد يحصل فيه تغيير لخلق الله. ولذلك يجب على المسلم أن يكون على التوحيد الذي حق الله على العبيد وعلى السنة وعلى المنهاج الذي آمر الله عز وجل بسلوكه، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وعلا يكون عبدا للشيطان الذي سمعتم في هذه الآيات كيف يتوعد ويهدد ويحاول أن يجعل له نصيبا من خلق الله ومن عباد الله، ولكنه لا يظفر إلا بمن أطاعه. أما من عصاه ووحد الله عز وجل واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس للشيطان عليه سبيل. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. المسلمين.